والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: باب ما جاء في المحاربة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قوما من عكل أو قال من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا. فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والساق النعم، فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبرهم من أول النهار، فأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آثارهم، فما ارتفع النهار حتى جيء بهم، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وثمر أعينهم، وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في المحاربة. المقصود بالمحاربة هي إخافة الناس والاعتداء عليهم جهرا وعلانية، وهو يخالف السرقة، لأن السرقة فيها خفاء وعدم بروز وظهور، وأما هذا ففيه ظهور وبروز وقوة وإظهار قوة وضبط، قد يترتب على ذلك قتل، قد يترتب على ذلك أخذ مال، وقد يترتب على ذلك الإخافة والذعر وعدم أمن الناس على أنفسهم وعلى أموالهم. فجاءت هذه الشريعة في بيان أحكام ذلك، كما جاءت في بيان أحكام السرقة وهما يكون في الخفاء. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في قصة العرانيين الذين قدموا إلى المدينة واستوبؤوها، يعني أصابهم فيها وباء، فضخمت بطونهم وصرت عيوانهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يذهبوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا ذلك حتى صحوا، يعني ذهب ما بهم من المرض وحصلت لهم الصحة والعافية وحسنت أجسامهم وألوانهم، ولكنهم قابلوا هذا الإحسان إليهم بالإساءة وأتوا بالإساءة، فقتلوا الراعي وساقوا النعم، يعني ذهبوا بالإبل التي كان يرعاها، فبلغ خبرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول النهار، فأرسل في طلبهم، فأتي بهم بعد ما ارتفع النهار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع أيديهم وأرجلهم وإلقائهم في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. وهذا الذي حصل منهم فيه أولا كما جاء في بعض الألفاظ أنهم ارتدوا ويعني قتلوا وسرقوا، يعني أخذوا، جمعوا بين هذه الخصال الثلاث. وقد جاءت يعني وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهم مثل الذي فعلوا بالراعي، فعاقبهم، ونزلت بعد ذلك آية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله فيسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الآية عندي متن. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قوما من عكل أو قال من عرينة قدموا على أن قوما من عكل أو قال من عرينة لأن هذا فيه بلفظ الشك، هل هم من عكل وهي قبيلة أو عرينة وهي قبيلة، وفي بعض الألفاظ عكل وعرينة، أي أنهم مختلطون، فيهم من هو من هذه القبيلة وفيهم من هذه القبيلة، وفي بعضها أنهم ثلاثة من عكل وأربعة من عرينة، أي أنهم مختلطون. قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاجتووا المدينة. قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، أن أصابهم الجوى وهو الوباء والضرر الذي حصل لهم فيها، فأصفرت ألوانهم وضخمت بطونهم، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باللقاح. فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم باللقاح، وهي الإبل التي لها در وفيها در، فأمرهم بأن يذهبوا إلى إبل الصدقة وهي ترعى في البر ومعها راعي يقوم برعايتها وبرعيها، فيشرب من ألبانها وأبوالها، فيشرب من ألبانها وأبوالها. وبهذا دليل على أن بول ما يؤكل لحمه وكذلك روثه أنه طاهر وليس بنجس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ينشروا من الأبوال والألبان، فدل على أنها طاهرة، وأن الأبوال والأرواث طاهرة مما يؤكل لحمه، وأنها ليست بنجسة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرشدهم إلى أن يتجاوب بنجاسة وأن يتجاوب بشيء نجس، فدل ذلك على طهارته. وهذا من الأدلة التي يستدل بها من قال بطهارة أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه، ويدل لذلك ويستدلون لذلك أيضا بقصة ركوب النبي عليه الصلاة والسلام وطوافه على بعير، وطوافه على بعير ولا يؤمن البعير أن يبول وأن يحصل منه الروث وأن يكون ذلك في الأرض ويصيب الأرض من ذلك، فهو دل على طهارته، لأن تعريض المسجد للنجاسة لا غير سائغ، فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه ليس بنجس، أي بول ما يأكل لحمه، فأمره أن يشرب من أذانها وأبوالها، وهذا علاج وغذاء، فيه علاج فيما يتعلق بالأذان، وكذلك يعني هو علاج، وفيما يتعلق بالأبوال هو علاج، ففعلوا ذلك. وفي هذا قيل وفي هذا دليل على أن أموال أو أن ابن السبيل أنه يمكن أو أنه يعطى يعني أو يستفيد من مثل هذه الإبل التي هي من إبل الصدقة، وقد جاء في القرآن أن الصدقات مصاريفها منها ابن السبيل، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغالبين وفي سبيلها ابن السبيل، فإعطاء اللبن لمن يكون ابن سبيل أن ذلك سائغ، كما أن إعطاء ذوات الأنعام كالإبل والبقر والغنم لإعطائها لمن هم من أهل الزكاة ومن جملتهم ابن السبيل أن هذا هو الذي يدل عليه القرآن، والسنة دلت على أن إعطاءهم الألبان أو إعطاء الألبان لمن كان ابن سبيل، وكذلك لمن كان محتاجا إليها لاستشفائه ولحصول المرض الذي حصل له، وعلاجه يكون بذلك ألبانها وأبوالها حتى صحوا، فلما صحوا يعني أنها حصل لهم الصحة وذهب المرض وحسنت الأجسام وذهب اصفرارها، قتلوا الراعي واشتاقوا النعم، شاقوها يعني ذاهبين بها هاربين بها، فبلغ خبرهم إلى رسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فأرسل في طلبهم، وكان بلوغ الخبر في أول النهار، فذهب بعض الشجعان الفرسان وأتوا بها في بعد ما ارتفع النهار، يعني في وقت قصير، وكان الخبر يعني حصل في وقت قريب، والمسافة أيضا ليست بعيدة، وقد ذهبوا هاربين شاردين بها، ولكنهم أتي بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما ارتفع النهار. فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستاقوا النعم، فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبرهم من أول النهار، فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آثارهم، فما ارتفع النهار حتى جيء بهم فأمر بهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم وثمر أعينهم، وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. وثمر أعينهم، قيل أن المقصود من ذلك أنه يعني مسامير من حديد يعني تفقع بها عيونهم، وذلك أنهم فقعوا أعين أو عين الراعي ومثلوا به هذا التمثيل فقتلوا كما قتلوا. وهذا يدل على أن القتل يكون على هيئة القتل في القصاص، بمعنى أنه إذا قتل بطريقة فإنه يقتل بتلك الطريقة، إلا إذا كانت الطريقة يعني فيها أمر منكر وأمر يعني لا يسوغ فعله، فإنه لا يقتل بالطريقة المحرمة التي لا يجوز الإقدام عليها في أي حال من الأحوال. ومن أمثلة ذلك قصة المرأة التي التي رب رأسها بين حجرين، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني قتل بأن يفعل كما فعل بها، حيث الذين هم اليهود وقد ربوا رأسها بين حجرين، فإن القتل يكون على الهيئة التي يكون عليها القتل من الجاني. وهذا هو القصاص، والذي يدل عليه لفظ القصاص، والله تعالى يقول ولكم في القصاص حياة، لأن لفظ القصاص يعني يشعر بالمقاصة، وأنه يكون على الهيئة التي يحصل عليها القتل، فإذا كان بتمثيل فإنه يعمل به كما عمل بغيره، ويجازى عند العقوبة كما فعل هو بغيره جزاء وفاقا. وفي بعض الألفاظ ثمر، وفي بعضها ثمر أعينهم، ثمر أعينهم قيل يعني فقعها، وقيل ثمرها يعني بالمخراج أو الإبر التي أحملت النار ثم وضعت على العيون حتى تفقعت. قال أبو قلابة: فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. قال أبو قلابة هو أحد الرواة: فهؤلاء قوم كفروا يرتدوا عن الإسلام وسرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد. عن حماد بن زيد هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وسليمان بن حرب إذا جاء يروي عن حماد وهو غير منسوب فالمراد به بن زيد، كما أن موسى بن إسماعيل إذا جاء يروي عن حماد غير منسوب فالمراد به حماد بن سلمة، وهذا اللي يسمى في علم المصطلح المهمل، لأنه الاسم موجود ومعروف، ولكن هل هو هذا أو هذا، هذا يسمونه المهمل وهو غير المبهم. المبهم كان يقول رجل قال رجل، هذا مبهم غير معروف، وأما هذا معروف، لكن هل هو هذا أو هذا يقال له مهمل. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي قلابة. أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن أيوب بإسناده بهذا الحديث قال فيه: فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم. ثم أورد أبو داود حديث عن أنس بن مالك من طريق أخرى, وفيه أنه أمر بمسامير فأحميت فكحل بها أعينهم, يعني وضعها على أعينهم كهيئة الكحل أو هيئة الكحل بالميم حتى ذهبت عيونهم, وهذا جزاء وفاق لأنهم فعلوا بالراعي هذا الفعل. فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم. فقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم, يعني ما حسمهم يعني ما حسم موضع القطع, وما حسم موضع القطع لأن المقصود هو الهلاك ليس المقصود الحياة. أما فيما يتعلق بقطع اليد فإنها تحسن, لأن يعني المقصود هو قطع اليد ما هو مقصود الموت, ليس المقصود إماتته إماتة السارق بقطع يده, وإنما المقصود يعني قطع هذا العضو الذي حصل به السارق حصل به السرقة, فلا يترك الدم ينزل حتى يموت ويحصل له ضرر بالغ بسبب خروج دمه, بل يحكم وذلك بأن يوضع يعني على يعني في زيت أو في شيء يعني يقف فيه الدم يقف فيه الدم ويتقلص يعني من مكان خروجه يعني من العروق بحيث تسدد تلك المنافذ التي يجري منها الدم بسبب وضعه في يعني في زيت حار أو في ماء حار يعني يحصل به تقلص يعني تلك العروق يعني يحصل انسدادها ووقف. وذلك أن السارق كما هو معلوم ليس المقصود منه أن يقتل, والمقصود أن تقطع يده فقط فإنه تحكم. وأما هؤلاء يراد قتلهم يراد قتلهم كما قتلوا الراعي. قال حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن وهيب عن وهيب بن خالد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أيوب بإسناده عن أيوب وقد مر ذكره بإسناده المتقدم. قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أخبرنا قال حا وحدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى يعني بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه بهذا الحديث قال فيه فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طلبهم قافة فأتي بهم قال فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآية. ثم رد أبو داود حديث أنس بن مالك من طريق أخرى وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في طلبهم قافة, فالقافة هم الذين يعرفون الآثار, فالأول أرسل في طلبهم والذين أرسلوا لم يذكر يعني اختصاصهم وأنهم يعني من صنف معين, وفي هذا هذه الرواية بيان أنهم قافة وهم الذين يعرفون الآثار, وهذا دليل على استعمال القافة وأن ذلك سائر, وقد جاء في ذلك أحاديث ومنها قصة مجزز المدرجي الذي جاء في الصحيحين وأنه رأى يعني رسامة بن زيد وأبوه في لحاف وقد أجبت أرجلهما فقال أن هذه الأقدام بعضها من بعض, أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك وذلك أن كل واحد منهما لونه يختلف عن الآخر, فالرسول عليه الصلاة والسلام فرح بقول هذا القائف الذي رأى الأقدام وقال إن بعضها من بعض. والحديث الذي معنا مع هذا الحديث وغيره من الحديث دليل على الـ على الـ الـ الأخذ بالقافة وعلى الاستفادة منهم فيما أقدرهم الله عز وجل عليه من معرفة الآثار. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طلبهم قافة فأتي بهم قال فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآية. ثم أنزل الله عز وجل هذه الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتل أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهذه الآية الكريمة فيها حكم المحاربة، وذلك وبعض أهل العلم قال إنها إن أو إنما هي للتخيير، وأن هذا يرجع إلى الإمام، وأنه يفعل الذي يرى فيه المصلحة. إذا رأى القتل قتل، وإذا رأى القطع قطع، وإذا رأى النفي نفى، وإذا رأى الصلب صلب. فالأمر يرجع إلى تخيير إلى اختيار الإمام، يختار ما فيه الأصلح. ومن العلماء من قال إن هذا يرجع لأحوالهم وما يجري منهم، فإذا كانوا قتلوا ولن أخذوا مالا قتلوا، وإذا كانوا قتلوا وأخذوا مالا قتلوا وصلبوا، وإذا كانوا أخذوا مالا ولم يقتلوا فإنهم قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا لم يحصل منهم شيئا من ذلك وإنما حصل منهم إخافة فإنهم ينفون من الأرض. قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان. محمد بن الصباح بن سفيان ثقة صدوق أخرجه أبو داود النسائي وابن ماجه وابن ماجه. قال أخبرنا قال حاء وحدثنا عمرو بن عثمان. قال أخبرنا ثم قال حاء وحدثنا عمرو بن عثمان. عمرو بن عمرو بن عثمان الأول شو حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان ثم قال حاء وحدثنا عمرو بن عثمان وهو الحمصي وصديق أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن الوليد قال حدثنا الوليد، وهنا ليس فيه أتى بحاء التحويل من أجل الصيغة التي أتى بها كل من الشيخين لأبي داود، لأن الأول قال أخبرنا والثاني قال حدثنا، والكل يروي عن الوليد ابن مسلم، فإذا أتى بحاء التحويل من أجل الاختلاف في صيغة الأداء، لأن الأول قال أخبرنا والثاني قال حدثنا، وهذا يدل على عناية المحدثين الفائقة في الرواية وإتيانهم بالألفاظ الرواة، فإن هذا التحويل إنما أتى من أجل الصيغة فقط، ما هو من أجل أن فيه عدة أشخاص، وإنما هو شخصان شيخان، إلا أن واحد من الشيخين عبر بأخبرنا هو الشيخ الأول، والشيخ الثاني عبر بحدثنا، وكذلك كل في الرواية عن الوليد. ثم بعض العلماء أو كثير من العلماء لا يميزون بين حدثنا وأخبرنا، يأتون بها في الرواية سواء فيما سمع من الشيخ أو فيما قرأ على الشيخ وهو يسمع. ومن العلماء من يجعل حدثنا فيما سمع من لفظ الشيخ وأخبرنا فيما قرأ على الشيخ وذلك التلميذ يسمع، لكن بعض العلماء يستعمل هذه مكان هذه وهذه مكان هذه، ولكن كما أشرت أن هذا التحويل يدل على العناية الفائقة التي يكون عليها المحدثون والأئمة الذين يؤلفون، كما صنع أبو داود رحمه الله في ذكر التحويل من أجل يكون أحد الشيخين عبر بأخبرنا والشيخ الثاني عبر بحدثنا. عن الوليد هو الوليد المسلم ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأوزاعي. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو ثقة فقيه فقيه الشام ومحدثها أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى يعني بن أبي كثير. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي قلابة عن أنس. عن أبي قلابة عن أنس وقد نرى ذكرهما. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت وقتادة وحميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه ذكر هذا الحديث قال أنس فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه زيادة أن أنس فرأيت أحدهم يكدم الأرض يعني يعض الحصى من العطش حتى ماتوا يعني ولم يسقوا ولم يطعموا لأنهم عوقبوا مثل ما عاقبوا ومثل ما آذوا وحصل منهم للراعي عوقبوا مثل ما عاقبوا به، والمراد هو إماتتهم، والمراد القضاء عليهم، ولكن بهذه الطريقة التي فعلوها مع الراعي فجوزوا نظير أو بنظير ما فعلوا جزاء المزاقة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد. حماد هو بن سلمة بن دينار البصري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة، صحيح البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن ثابت. عن ثابت من أسلم البناني هو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. وقتادة. وقتادة من دعانة سبيل البصري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. وحميد. حميد بن أبي حميد الطويل هو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس وهذا رباعي، لأن الثلاثة الذين فيه في طبقة واحدة اللي هم قتادة وحميد وثابت في طبقة واحدة، كلهم يروي عنهم حماد بن سلمة، وكلهم يروي عن أنس بن مالك. إذن هذا رباعي وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه بهذا الحديث نحوه. زاد ثم نهى عن المثلة ولم يذكر من خلاف، ورواه شعبة عن قتادة وسلام بن مسكين عن ثابت جميعا عن أنس رضي الله عنه لم يذكر من خلاف، ولم أجد في حديث أحد قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إلا في حديث حماد بن سلمة. ثم أرد أبو داود طريقا أخرى وفيها ذكر بعض الاختلاف في ألفاظ الرواة، بعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا. قوله نهى عن المثلة، المثلة وهي تقطيع يعني شيء من المقتول وتشويه منظره، وطبعا لا يجوز، لكن إذا كان على سبيل القصاص فإن ذلك سائغ، إذا كان عن طريق القصاص فإن ذلك سائغ، لأنه يفعل به كما فعل بغيره. إذا حصل منه تمثيل قتل وتمثيل فيقتل بالطريقة التي فعل جزاء وثاقا. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة، وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن ابن أبي عدي. عن ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم ثقة، أخرج له أصحاب. محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هشام. عن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قتادة عن أنس. عن قتادة عن أنس وقد مر ذكرهما. قال نحوه زاد ثم نهى عن المثلة ولم يذكر من خلاف، ورواه شعبة عن قتادة. شعبة هو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. وسلام بن مسكين عن ثابت جميعا. وسلام مسكين ثقة، أخرج له أصحاب كتب الترمذي. ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة الترمذي. لم يذكر من خلاف، ولم أجد في حديث أحد قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إلا في حديث حماد بن سلمة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الزناد عن عبد الله بن عبيد الله قال أحمد هو يعني عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا أغاروا على إبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستاقوها وارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا، فبعث في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. قال ونزلت فيهم آية المحاربة، وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك رضي الله عنه الحجاج حين سأله. ثم رجع أبو داود حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال إن الناس غاروا على إبل، على إبل النبي صلى الله عليه وسلم، أن الناس غاروا على إبل النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود ذلك إبل الصدقة. فاستاقوها وارتدوا عن الإسلام. فاستاقوها أي أخذوها وهربوا بها وارتدوا عن الإسلام، يعني أنهم كانوا جاءوا مسلمين وقد ارتدوا يعني كفروا بعد إسلامهم، فجمعوا بين هذه الخصال الجميعة وهي الردة والقتل والعدوان. وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا، فبعث في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وثمل أعينهم. قال ونزلت فيهم آية المحاربة وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك الحجاج حين سأله. هذا مثل ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال وهذا هم هؤلاء هم الذين أخبر فيهم أنس بن مالك الحجاج لما سأله, يعني أن أغلب عقوبة حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بهذا الحديث, وجاء أنه ندم على أخباره بذلك لما يترتب أو لما يتخذه ذريعة إلى البطش لأنه كان جائرا وظالما, فندم على كونه أخبره بذلك لأنه يتخذ ذلك ذريعة إلى الإقدام على الشيء الذي يريده. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرجه أصحابك في الستة. عن عمرو. عمرو هو بن الحارث المصري وهو ثقة أخرجه أصحابك في الستة. عن سعيد بن أبي هلال. سعيد بن أبي هلال المصري وهو ثقة صدوق. هو صدوق أخرجه أصحاب الكتب. نعم. صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزناد. عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عبيد الله قال أحمد هو يعني عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب. عن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب وهو مقبول أخرجه أبو داود النسائي. مقبول أخرجه أبو داود النسائي. عن عبد الله. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة, هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر بن العاص, وهم من صغار الصحابة وكلهم أبناء صحابة صحابة أبناء صحابة, وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني الليث بن سعد عن محمد بن العجلان عن أبي الزناد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله تعالى في ذلك, فأنزل الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا الآية. ثم رجع أبو داود هذا المرسل أو المعضل الذي فيه كون أبي الزناد وهو يروي عن أبي هريرة معروف بالرواية عن أبي هريرة عن الأعرج عن أبي هريرة, فأضاف ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهو مرسل أو معضل. شيخ أبي الزناد من طبقة عبد الله بن يكون الخامسة هي طبقة الصغار التابعين طبقة الأعمش والزهري وقتادة. قال وأنه لما قتل أو لما حصل أنه ما حصل للذين استاقوا الإبل شملوا عين الراعي عاتبه الله فأنزل. هذه المحاسبة جاء من هذا الطريق, وأما قضية إنزال آية المحاربة فقد مر الحديث الصحيحة ما يدل على ذلك وأنها نزلت الآية, وأما ذكر العتاب هذا هو الذي جاء من هذه الطريق التي فيها الانقطاع, ثم غير صحيح وغير صحيح, يعني ما جاء فيه ذكر المعاتبة هنا غير صحيح, وأما ذكر نزول الآية يعني بعد هذه القصة فهذا ثابت كما مر قريبا. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح. أحمد بن عمرو بن السرح هو ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود النسائي وابن ماجه. عن ابن وهب عن الليث بن سعد. عن ابن وهب مر ذكره, الليث بن سعد هو المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عجلان. محمد بن عجلان المدني صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي الزناد. عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا قال حا وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن محمد بن سيرين قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا قال حا وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن محمد بن سيرين أنه قال كان هذا قبل أن تنزل الحدود يعني حديث أنس. ثم أورد أبو داود هذا الأثر عن منه عن محمد بن سيرين. محمد بن سيرين قال كان هذا قبل أن تنزل الحدود, يعني هذا الذي حصل يعني من النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة العرانيين كان قبل أن تنزل الحدود. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا قال حا وحدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل مرة ذكره. قال حدثنا همام. قال حدثنا همام هذا مثل الذي قبله, يعني تحويل بعد ذكر شيخه الأول وبعد ذكر الصيغة, لأن الأول عبر بأخبرنا والثاني عبر بحدثنا مثل الذي مر في الحديث السابق الذي يلتقي عند الوليد بن مسلم. الأول عبر بأخبرنا والثاني عبر بحدثنا. عن همام عن قتادة. عن همام من يحيى العوذي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن قتادة قد مر ذكره. عن محمد بن سيرين. عن محمد بن سيرين هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال كان هذا قبل أن تنزل الحدود. كان هذا قبل أن تنزل الحدود, يعني التي هي التفاصيل فيما يتعلق بالسرقة وما يتعلق بكذا, يعني يرى النسخ. يرى النسخ الله أعلم, لكن كما هو معلوم هذا من أقول هذا من المحاربة. أقول داخل في المحاربة داخل في حد الحرارة, لعله يقصد هذا قبل أن تأتي التفاصيل التي فيها ذكر ما يتعلق بالقصاص ما يتعلق بالسرقة. لكن إيش يعني هذا حد خاص بالمحاربة ما له علاقة, يعني نزلت لما نزلت هذا شيء آخر. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إلى قوله غفور رحيم. نزلت هذه الآية في المشركين, فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه. ثم أورد أبو داود حديث ابن عباس أن هذه الآية نزلت في المشركين, وهي في المشركين وغير المشركين, يعني هذه الآية هي في المشركين وغيرهم, حتى من المسلمين الذين يحصل منهم قطع الطريق وإذا الناس والاعتداء عليهم في أموالهم علنا, فإن هذه الآية فيهم كما أنها في المشركين. لكن الذي يبين ويوضح كما جاء أنها في المشركين قوله في آخرها ذلك لهم خزيهم في الدنيا ولهم في الآخرة في عذاب عظيم, لهم خزيهم ولهم في الآخرة في عذاب عظيم. معلوم أن الحدود إذا أقيمت على المسلمين فهي كفارات, وأما بالنسبة للمشركين فإنهم يعني إذا تابوا يتوب الله عليهم وكل شيء يغفره الله عز وجل, يعني كل الذين كفروا منه يغفر لهم ما قد سلف, وهم الذين يعني لهم الخزي في الدنيا ولهم العذاب العظيم في الآخرة إذا أقيم عليهم يعني ذلك الحد, لأن الحدود لا تكفر المشركين شيء, لأن ما دام الشرك موجود فلا بد من دخول النار ولا بد من الخلود فيها, ولكن المسلم هو الذي تكفر الحدود ذنبه ولا يؤخذ عليه في الآخرة, وأما الكفار فيؤخذون في الدنيا والآخرة ما دام أنهم باقون على الشرك, لأنهم حصلوا عقاب في الدنيا وهذا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. المسلمين لهم خزي في الدنيا يعني إذا حصل من هذا حصل شيء هذا خجي له, ولكن هذا الحد الذي وقيم عليه كان كفارة له ولا يؤخذ عليه في الآخرة, لأنه جاء في الأحاديث أو جاء في حديث عبادة بن صامت أن الحدود كفارات, وهذا إنما هو في حق المسلمين. فإذا هذا الذي جعل من عباس يوضح معنى قوله ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وفي حق المسلمين يعني إذا لم يحصل توبة وحصل يعني إصرار على ذلك الشيء فإن أمره إلى الله عز وجل في الآخرة إذا لم يتب. وأما الكافر فإنه لا بد من عقوبته في الآخرة ولا بد من خلوده في النار, وأنه لا يمكن أن يخرج منها في حال من الأحوال. وإذا فهذا الأثر عن حداث يبين معنى قوله ولهم في الآخرة عذاب عظيم, لأن هذا إنما يكون واضحا في حق المشركين. قال العباس نزلت هذه الآية في المشركين, فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه. فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنع أن يقام عليه الحد الذي أصابه, فيما إذا كان يتعلق بحقوق الناس, لأن الكفر يعني يهدم ما كان قبله فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل. وأما إذا كان الكافر أسلم وهو عنده حقوق للناس وقد اعتدى على الناس والناس يطالبون بحقوقهم, فإن يعني ذلك لا يمنع من إقامة الحد عليه ومن أخذ الحق وإيصاله إلى من يستحقه. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت. أحمد بن محمد بن ثابت هو المروزي المشهور بن شبولة, وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود. نعم أبو داود. نعم نعم وحده. نعم أبو داود. نعم عن علي بن حسين. عن علي بن حسين بن واقد وهو صدوق يهم أخرج حديثه البخاري هذا المفرد في المفرد ومسلم المقدمة. نعم وأصحاب السنة. عن أبيه وهو ثقة له أوهام. ثقة له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن يزيد النحوي. عن يزيد النحوي وهو ثقة البخاري في المفرد وأصحاب السنة. عن عكرمة. عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأثر عن محمد بن سيرين قال كان هذا قبل أن تنزل الحدود. الشيخ الألباني رحمه الله حكم عليه بالضعف, فما وجه التضعيف؟ وش الأسناد؟ قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا قال حاء, وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن محمد بن سيرين قال كان هذا قبل أن تنزل الحدود, يعني حديث أنس. ما أدري إذا كان تلميذ قتادة, لكن يعني كما هو معلوم أثر, أقول هذا أثر. فإذا قال عنه ضعيف المقطوع. قال رحمه الله تعالى باب في الحد يشفع فيه. قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثنا قال حدثني قال حاء, وحدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت, فقالوا من يكلم فيها, يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, قالوا ومن يجترئ إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذا الباب وهو باب في الشفاعة. باب في الحد يشفع فيه. باب في الحد يشفع فيه, يعني حكم ذلك هو أنه لا يجوز, يعني إذا بلغ السلطان. وأما إذا كان لم يبلغ السلطان فإنه لا بأس لذلك, والمنع إنما هو فيما إذا بلغ السلطان فإن أنه لا يجوز الشفاعة فيه. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها في قصة المخزومية وأن قريشا أهمهم شأن المخزومية، لأن بني مخزوم يعني قبيلة يعني مشهورة ولها منزلة ولها شرف يعني منزلة عند الناس، فهم أهمهم يعني كون امرأة تسرق منهم. وهذا يدل على أن الإنسان إذا جنى أو حصل منه شيء أن له تأثير على من ينسب إليه وعلى من هو منه، وأن هذا يعتبر يعني فيه نسبة يعني ذلك إلى تلك القبيلة أن فيه يعني فيه شيء، ولهذا أهمهم شأن المخزومية. فقالوا من يشفع لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي محبوبه، الحب هو بمعنى المحبوب. فتقدم أسامة له بذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تشفع في حد من حب الله، وهذا استفهام إنكار، وهذا استفهام إنكار. ثم قال إنما هلك من كان قبلكم، أنهم إذا كانوا إذا سرق فيهم الشريف سرقوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. وهنا قوله الشريف يعني معناها لأن شفاعة أجلها شريفة، وأن قبيلتها لها شرف ولها منزلة، ومن ذلك أهمهم وطلبوا الشفاعة حتى لا يقام الحج فيكون في ذلك سبة على هذه القبيلة. ومعلوم أن الجاني لا يعني أنه لا تجر وزرة أخرى، وأن من يكون لهم شرف أو لهم منزلة قد يحصل فيهم من يكون ساقطا أو يكون يعني عنده شيء من الخطأ أو شيء من الخلل، والمخزومية يعني حصل منها يعني هذه السرقة كما يحصل من سائر الناس، ولكن الذي أهمهم كونها شريفة، كونها شريفة، ولكن جناية الجاني لا تتعداه إلى غيره، وإن كان ذلك قد يؤثر على الناس من جهة أنهم لا يحبون أن ينسب إليهم من يكون سارقا أو يكون فيه صفات يميمة، وإن كان من الناس من يحصل منه ذلك ولو كان أهله من أحسن الناس ومن أفضل الناس ومن أشرف الناس. أهمهم شأن المخزومية، قال ومن أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالوا ومن يجترع إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكلمه أسامة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أقول أن يعني أقول أن الناس الذين يكون فيهم شرف ولهم منزل ولهم مكان قد يحصل من أحد منهم يعني شيء من الشيء الذي قد يستصعبون نسبته إليهم، وأنه يكون فيهم ساقط، لكن بالنسبة لهذه المرأة التي هي مخزومية لا يقال عنها أنها ساقطة، ولكن أقول في الجملة أن من الناس من يكون فيهم شرف ومنهم كذا يوجد فيهم. وأما بالنسبة للصحابة أو هذا لا يقال فيهم، وإنما ما حصل منهم من شيء وقيم عليه الحد كان كفارة له، وكذلك غيرهم. ولكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يذموا وأن يعابوا وأن ينسب إليهم شيء لا يليق، ومن أقيم عليه الحد كان كفارة له. وقد حصل الشرف في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو حصل منه ذنب وأقيم عليه الحد فإنه يكون كفارة له، وإن لم يقم عليه الحد وستره الله عز وجل فإن أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنه وتجاوز وإن شاء عذبه، وهذا في كل هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا من يبتلع يعني يكون يعني يتقدم يعني ذلك إلى أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلمه أسامة فأنكر عليه واستفهم أي سلام كان أتشفع في حد من حدود الله، أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم خطب الناس وبين لهم هذا الحكم، وأن الأمم السابقة كان من أسباب هلاكهم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف سرقوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحج. ثم ضرب يعني مثلا بابنته فاطمة التي هي سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها وارضاها وهي بضعة منه, وهي فقال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهذا الشرف ولها ذلك الشرف العظيم نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكونها ابنته, لو حصل منها ذلك فإن هذا هو الجزاء لكل من يحصل منه ذلك, ولو حصل لابنته رضي الله عنها فإن الحكم واحد ولا فرق بين شريف ورضيع. قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني. يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني هو ثقة خرج أبو داود النسائي بن ماجه. قال حدثني قال حا وحدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي. ثقة خرج أصحاب كتب الستة. قال حدثنا الليث. حدثنا وعمل التحويل بين الاسنادين والصيغة واحدة وهي صيغة التحديث, إلا أن الفرق أن الأول أتى بضمير الإفراد والثاني أتى بضمير الجمع. وحدثنا لو قال حدثني والثاني قال حدثنا. قال والفرق بين التعبيرين أن الراوي إذا حدثه الشيخ وحده يعبر بيقول حدثني, وأما إذا حدثه ومعه غيره يعبر بحدثنا, يعني هو وغيره لم يحدث وحده, ولكنه إذا قال حدث وحده يعبر بحدثني إذن هو الفرق هنا ليس كالذي مر بين أخبرنا وحدثنا, وإنما الفرق بين حدثني وحدثنا وهذا كما ذكرت من دقة المحدثين وعنايتهم بذكر ألفاظ الرواة على هيئتها وعلى كيفيتها, سواء كان الفرق بين كلمتين كحدثنا وأخبرنا أو بضمير, وإن كانت الكلمة واحدة وهي حدثنا وحدثني. قال حدثنا الليث. ليث بن سعد النصري مرة ذكره. عن ابن شهاب. ابن شهاب هو محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عروة. عن عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده, فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقطع يدها وقص نحو حديث الليث. قال فقطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدها. ثم رجع أبو داود حديث عائشة من طريق أخرى, وأنها كانت تستعير المتاع وتجحده وأن النبي أمر بقطع يدها. الحديث الأول هناك ذكر السرقة. نعم. ولعلها كانت جمعت بين الأمرين. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم. عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. ومحمد بن يحيى. محمد بن يحيى الزهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري عن عروة عن عائشة. عن الزهري عن عروة عن عائشة وقد نرى لكم بالإسناد الذي قبل هذا. قال أبو داود روى ابن وهب هذا الحديث عن يونس عن الزهري وقال فيه كما قال الليث إن امرأة سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الفتح. وهذا يعني مثل الذي قبله إلا أن فيه ذكر السرقة وأن ذلك في غزوة الفتح. غزوة الفتح يعني عام الفتح. ورواه الليث عن يونس عن ابن شهاب بإسناده. يونس ما مر. يونس ما هو الذي لم يمر. يونس بن عن الزهري. يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. فقال استعارت امرأة. وروى مسعود بن الأسود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الخبر قال سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وروى هذا الأثر هذا الحديث معلق وهو عن مسعود بن الأسود الصحابي رضي الله عنه أنها سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسعود بن الأسود صحابي أخرجه ابن ماجه. وأنا ما ذكر أبو داود لأنه معلق ما هو متصل لأنه ليس من روى له ليس له ذكر عن أبي داود إلا ليس في المتصلات وإنما هو في المعلقات. ورواه أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أن امرأة سرقت فعاذت بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها. ثم ذكر طريقة أخرى عن أبو الزبير. نعم. عن أبو الزبير هو محمد مسلم من كثرة النفسي صدوق أخرجه أصحاب الكتب. عن جابر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هو أحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنها سرقت فاستعادت يعني بزينب يعني طلبت منها أن تعيدها وأن تكون عونا لها على التخلص من مغبة ما حصل لها. قال حدثنا جعفر بن مسافر ومحمد بن سليمان الأنباري قال أخبرنا ابن أبي فديك عن عبد الملك بن زيد نسبه جعفر إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن محمد بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عشراتهم إلا الحدود. ثم رجع أبو داود هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن من قال أقيلوا ذوي الهيئات عشراتهم إلا الحدود وهذا يعني يدل على أن الحدود لا يشفع فيها وأنه ينفذ الحد إذا بلغ السلطان. وأما العثرات التي ليس فيها حدود وكان الشخص الذي حصل منه ذلك يعني ليس له سوابق أو يعني معروف بالسلامة ومعروف بالصلاح ولكنه حصل يعني منه خطأ يعني عارض فإنه يمكن مسامحته وإقالة عثرته. وأما من يكون معروفا بالتساهل بهذه الأمور التي ليس فيها حد ولكن فيها تعزير فإن هذا يردع بما يمنعه حتى لا يعود. وأما إذا حصل من له منزله وله مكانه ومعروف للصلاح يعني شيء من العثرة وهو غير متكرر منه فإنه يقال وهذا هو مقتضى هذا الحديث وهو يدل على أن غير الحدود ليست كالحدود وأنه يمكن أن يشفع فيها ويمكن أيضا أن يعفى عنها يعني في حق من يكون كذلك من ذوي الهيئات. قال حدثنا جعفر بن مسافر. جعفر بن مسافر هو صدوق ربما أخطأ أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه والنسائي بن ماجه ومحمد بن سليمان الأنباري. محمد بن سليمان الأنباري ثقة أخرجه أبو داود صدوق أخرجه أبو داود. عن ابن أبي فديك. عن ابن أبي فديك وهو محمد المسلم ابن أبي فديك صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. محمد بن إسماعيل بن مسلم. محمد بن إسماعيل بن مسلم صدوق. محمد بن إسماعيل بن مسلم هو صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الملك بن زيد نسبه جعفر إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. عن عبد الملك بن زيد وهذا ذكر أحد الرواة منه الثاني غير جعفر ومعه محمد بن سليمان. محمد بن سليمان وقف عن عبد الملك بن زيد. وأما ابن جعفر المشيخ الأول فنسبه فقال نسبه إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. نسبه إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. سعيد بن زيد الذي هو أحد العشرة المبشرين بالجنة. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. عبد الملك بن زيد قال عنه النسائي لا بأس به خرج أبو داود النسائي. قال عنه النسائي لا بأس به خرج أبو داود النسائي. عن محمد بن أبي بكر. محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم هو ثقة خرج أصحاب الكتب. خرج أصحاب الستة. عن عمرو بنت عبد الرحمن الأنصارية ثقة خرج أصحاب الكتب الستة. عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال رحمه الله تعالى باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان. والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل هل المريض مرضا نفسيا يعتبر مرفوع عنه القلم؟ القلم مرفوع عن من يغيب عقله. وأما من كان عقله حاضر وعنده اكتئاب وعنده أمراض نفسية فهذا لا يكون مرفوعا عن القلم يرفع عن الذي عقله فاقد العقل الذي عقله غير موجود هذا هو الذي يرفع عن القلم كما جاء في الحديث رفع عن القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ. وهذا يقول نسأل عن كيفية قضاء الصلوات المكتوبة الفائتة في العمر السابق كيف ومتى وهل تكون بنية جهرية بين العبد وربه؟ إذا كان الإنسان تاركا للصلاة في مضى في نظام حياته فيتوب الله عز وجل توبة نصوحا والتوبة تجوب ما قبلها ويحرص المستقبل على أن يستقيم وأن يلتزم بالطاعة والبعد عن المعصية. ومن تاب تاب الله عليه. الإنسان الذي كارث الصلاة بعض أهل العلم يقول أنه كافر، والشيء الذي حصل في الكفر لا يقضى وإنما يتوب، ومن تاب تاب الله عليه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان. قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال: أخبرنا ابن وهب قال: وسمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في باب العفو عن الحدود ما لم باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان، أي أن التسامح في الحدود والإعراض عنها قبل أن تصل السلطان أنه شائع، وأن المحذور والممنوع فيما إذا بلغت السلطان، فإنه ليس لأحد أن يعفو بعد بلوغ السلطان، وليس لأحد أن يشفع، وليس للسلطان أن يعفو، بل الواجب هو إقامة الحدود. وقبل بلوغها السلطان يمكن المسامحة ويمكن الإعراض عنها وعدم المطالبة بها، إذا يعني أراد الإنسان الذي حصلت له الجناية أو عليه الجناية. وأما إذا بلغت السلطان فإنه ليس هناك إلا التنفيذ. وقد يرد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. فما بلغني من حد فقد وجب، يعني تعافوا الحدود، أي هذا أمر لغير الولاة، أمر لغير الولاة، وهو الذين بينهم الجناية الجاني والمجني عليه. فالتسامح والمعافاة أو التعافي فيما بينهم قبل أن تبلغ السلطان، فإذا وصلت إلى السلطان فإنه لا مجال لعفو صاحب المجني عليه، ولا مجال للشفاعة أيضا في ترك الحد، وليس للسلطان أن يترك ذلك بعد ثبوته، وإنما عليه أن يقيم الحد. ولهذا قال: ما بلغني من حج فقد وجب، يعني فقد وجب تنفيذه. والتسامح والمعافاة أو التعافي إنما هو قبل بلوغه السلطان، فإذا بلغ السلطان ليس هناك إلا التنفيذ. ولهذا قال: فما بلغني من حد فقد وجب. قال: حدثنا سليمان بن داود المهري. سليمان بن داود المهري المصري هو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو العاص هو صديق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه وهو شعيب بن محمد وهو صدوق أخرج حديث البخاري في رفع في جزء القراءة وفي المفرد وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان الراوي عن الذي روى عنه شعيب بن محمد، فإن الرواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه هنا صرح به. كثير من الروايات التي عن عمرو بن شعيب عن أبيه جده، وهذا بيان للجد، وأنه جد شعيب، وشعيب يروي عن جده وقد ثبت سماعه منه وهو متصل. وهذه الرواية أو هذا الإسناد فيه تسمية الجد وأنه عبد الله ابن عبد العاص، أي أن شعيبا يروي عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. وعبد الله بن عمرو العاص حديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب في الستر على أهل الحدود. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم عن أبيه رضي الله عنه أن ماعزا رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأقر عنده 4 مرات فأمر برجمه وقال لهزال رضي الله عنه: لو سترته بثوبك كان خيرا لك. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة وهي باب الستر على أهل الحدود. باب الستر على أهل الحدود، المقصود بالستر عليهم هو عدم يعني إظهار يعني أمرهم ورفع دعواهم وأنه يستر عليهم، ولكن هذا فيه تفصيل، لأنه إذا كان قبل أن يصل السلطان فقد مر بنا حديث التعافي وأن يعني التسامح في ذلك وأنه ممكن، وأن من محذور أنه لا يمكن إذا بلغت السلطان. والستر على أصحاب الحدود إذا كان الشخص يعني معروف يعني بالفسق، معروف بالفجور، معروف يعني بتكرار يعني الأمور المحرمة والإقدام عليها، وكونه يعني لم يحصل له عقوبة تردعه، فإن عدم الستر في هذه الحالة أولى، لأنه يترتب على ذلك كون شره يستطير وأنه يعني يحصل منه باستمرار يعني هذا العمل المنكر وهذه الأمور الموبقة، ويحصل إضرار بالناس. وأما إذا كان ما حصل منه التكرار وإنما حصل منه هفوة أو حصل منه زلة أو ما إلى ذلك، فهذا يمكن يعني أن يفرق بينه وبين من يكون معروفا بالسوابق وتكرار يعني تلك الأمور المحرمة. فإذا الستر يعني فيه تفصيل. وأبو داود رحمه الله أورد فيه حديثا يعني ضعيفا، لكن الحديث الذي مر والأمر بالتعافي يعني يدل على أن الستر يدل على الستر، ولكن التفصيل الذي أشار إليه ليس كل صاحب حد يعني يستر عليه. أورد أبو داود حديث نعيم بن هزال، نعيم بن هزال رضي الله تعالى عنه أن ماعزا لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقر له بالزنا قال لهزال اللي هو والد نعيم: لو سترته بثوبك كان خيرا. وذلك أن هزالا كان هو ولي أمر ماعز، وقد أوصاه به والده مالك، والد ماعز، وكان نشأ في حجره، ولما حصل له ذلك قال له: لو ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بالذي حصل من الزنا. فالرسول قال له: لو سترته يعني لو سترت ما قلت له يأتي إلي، لو قلت له ما يأتي إلي. هذا مقصود بمحل الشاهد الترجمة ولا يستر على أهل الحدود، لأنه قال: لو سترته بثوب كان لو أخفيت أمره، ولو أنك لم تقل له يأتي إلي ويعترف بالزنا. فالإنسان إذا استتر بستر الله وتاب إلى الله عز وجل وأحسن في المستقبل فالتوبة تجوب ما قبلها، والله تعالى لا يتوب على من تاب. قال: حدثنا مسدد الثاني قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا يحيى عن ابن المنكدر أن هزالا أمر ماعزا أن يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيخبره. وهذا في بيان يعني وجه كون النبي قال لهزال يعني: ألا سترته بثوبك، لأنه هو الذي أمره بأن يخبره، أمر ماعزا أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي حصل منه وهو كونه زنى. فالثاني بيّن أن هزالا هو الذي أخبر الذي أمره، وذاك فيه بيان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهزال وهو الذي أمره بأن يبلغ النبي عليه السلام بما حصل منه أي ماعز، قال ألا سترته بثوبك. الإسناد قال حدثنا مسدد. مسدد بن مترهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان والثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن أسلم. عن زيد بن أسلم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن نعيم. عن يزيد بن نعيم وهو مقبول أخرج له مسلم أبو داود النسائي. مسلم أبو داود النسائي. عن أبي. عن أبيه وهو نعيم بن هزال وهو صحابي أخرج له أبو داود النسائي. أبو داود النسائي. قال حدثنا محمد بن عبيد. محمد بن عبيد بن حساب وهو ثقة أخرج له مسلم أبو داود النسائي. أبو داود النسائي. عن حماد بن زيد. عن حماد بن زيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى. عن يحيى وهو بن سعيد القطان. سعيد الأنصاري. وهو يحيى بن سعيد الأنصاري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن المنكدر. عن المنكدر محمد المنكدر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هزال. أن هزال. أن. نعم. أن هزال وهذا مرسل. وهذا مرسل لأنه يخبر بشيء حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مرسل. قال رحمه الله تعالى باب في صاحب الحج يجيء فيقر. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا الفريابي قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها فصاحت وانطلق فمر عليها رجل فقالت إن ذاك فعل بي كذا وكذا ومرت عصابة من المهاجرين فقالت إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها فأتوها به فقالت نعم هو هذا فأتوا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها فقال يا رسول الله أنا صاحبها فقال لها اذهبي فقد غفر الله لك وقال للرجل قولا حسنا قال أبو داود يعني الرجل المأخوذ وقال للرجل الذي وقع عليها ارجموه فقال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم قال أبو داود رواه أسباط بن نصر أيضا عن سماك. ثم أورد أبو داود رحمه الله الشرعي مباب في صاحب الحج يقر يعني يقر بالجناية التي حصلت منه أو بالأمر المحرم الذي يكون عليه حد يعترف به ويقر به. فقد أورد أبو داود رحمه الله حديث وائل بن حجر. حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أن امرأة خرجت للمسجد فتجللها رجل فقضى حاجته منها يعني أنه غشيها فحصل منه ما يحصل من الرجل مع أهله وهرب فاستنجدت فلحق به واحد لحق به ليغيثها وليقبض على ذلك الذي اعتدى عليها فجاءه ناس بعده عصابة جماعة من الأنصار فأخبرتهم فلحقوا ووجدوا الرجل الذي يشتد وهو المغيث الذي ذهب ليغيثها في الأول فأتوا به وقالت إنه هو صاحبها وهو ليس لصاحبها وهو ليس لصاحبها ولعل ذلك كان في الليل في الظلام ولم تكن يعني يتضح لها ذلك فظنت أو ادعت أن هذا الشخص الذي أتي به وهو الذي كان ذهب ليغيثها أنه هو الذي تجللها وغشيها فعندما يعني جرى أو حصل ما حصل حول إقامة الحج عليه جاء الذي فعل بها الأمر المنكر وقال أنا صاحبها يعني أراد أن لا يجمع بين المصيبتين ويكون فعل الأمر المحرم ثم يقتل بسببه شخص آخر هو بريء شخص آخر هو بريء فأخبر بأنه هو الذي حصل منه الجناية وحصل منه الأمر المحرم ووقع في الأمر المحرم فلما اجتمع الثلاثة المرأة والرجل الذي أخذ وهو سليم والرجل الذي فعل الأمر المنكر وأقر به. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرأة قد غفر الله لك، النبي فقد غفر الله لك، أنها مكرهة، والمكروه والمكره معذور، والمكره معذور لأنها فعل بها بإكراه فقد غفر الله لها. وقال للثاني قولا حسنا، أي الذي أخذ والذي اتهم وهو بريء، قال له قولا حسنا، يعني ما ذكر أو ما ذكر كفية ذلك القول، ولكنه وصف بأنه حسن، يعني تلطف له وخاطبه بكلام حسن لإنهاء ما قد جرى، وقال في حق ذلك المقر ارجموه. وقد جاءت أو جاء ذلك الرجم من هذه الطريق. وذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن الفريابي الذي روى هذا يعني هذا الحديث وفي قصة الرجم خلف، وأنه رواه غيره ولم يذكر الرجم، وأنه لم يرجم، وذلك أنه أقر وتاب إلى الله توبة يعني نصوحا وصادقا فيها، وأراد أن ينقذ نفسه من تبعتين، تبعة فعل الأمر المنكر مع المرأة، وفعل وتبعة كون إنسان سليم يؤخذ بجريرة غيره، فاعترف بذلك فلم يذكر غير الفريابي الرجم، وأتى بعده بأنه تاب توبة يعني لو وزعت على المدينة لوسعتهم، وأن ذلك أنه جاء وأقر وأنه لم يترك الأمر، يعني فيكون في ذلك فائدة ومصلحة، وهي أن من يكون بهذه الطريقة لا يترك غيره يقام عليه الحد، وإن كان إقامة الحد كما هو معلوم مشكل في الحديث، يعني فيما يتعلق بالرجل الذي أخذ، لأن الحد لا يقام إلا باعتراف منه أو بشهود يعني يشهدون، وأما مجرد ادعاء المرأة وعدم اعترافها وعدم الشهود فإنه لا يترتب عليه الحد. ولكن لعل الأمر في ذلك أنه لما رأى أن الأمر يعني في طريقه إلى محاكمته وأنه يعني قد يحصل له ذلك، جاء وأخبر بالذي قد حصل حتى لا يقدم على شيء في حق ذلك الرجل وهو لا يستحقه، وإلا فإن مجرد ما حصل من اعتراف المرأة بأنه هو الذي فعل بها ما فعل أو فعل بها الأمر المنكر لا يكفي، مجرد الدعوة لا تكفي، وإنما إقامة الحد لابد فيه مشهود أو اعتراف من المدعى عليه، والمدعى عليه لم يعترف، وهذا الذي هو مجرد دعوة المرأة لا تفيد شيئا، ويعطى الناس بدعواهم لادعى رجالهم ولا قوما ودماهم، لكن بين على المدعي واليمين على المدعى عليه. وعلى هذا اختلفت الروايات هل رجم أو لم يرجم، والألباني يقول الأرجح أنه لم يرجم، وأن الذين رووا الحديث وهم غير محمد بن يوسف الريابي ما ذكروا الرجم، وهو الذي يناسب يعني اعترافه وكونه يعني أراد أن ينقذ غيره، والحكم يعني في ذلك مشكل. أنا ما أدري أن إيش الراجح يعني في هذه المسألة، هل هو يعني يرجم باعترافه أو أنه لا يرجم لكونه حصل منه يعني هذا الذي حصل، وهذا فيه تشجيع للذين يحصل منهم شيء ثم قد يؤدي الأمر إلى إتلاف غيرهم، أن يكون صنيعهم هذا فيه إنقاذ لغيرهم فيكون في ذلك مسوغا في ترك إقامة الحد عليهم، والله تعالى أعلم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. محمد بن يحيى بن فارس الزهري ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن الفريابي. عن الفريابي محمد بن يوسف الفريابي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسرائيل. إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سماك بن حرب. عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرجه البخاري سابقا ومسلم وأصحاب السنة. عن علقمة. عن علقمة بن وائل بن حجر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. صدوق. صدوق أخرج له. البخاري رفع اليدين. البخاري رفع اليدين. ومسلم أصحاب السنة. عن أبيه وائل بن حجر رضي الله عنه هو صحابي أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة. وعلقمة ابن وقاص ابن وائل سمع من أبيه وهو أكبر من عبد الجبار. عبد الجبار لم يسمع من أبيه, وأما علقمة فقد سمع من أبيه, وفي التقريب قال أنه لم يسمع من أبيه, ولكن صحيح أنه سمع من أبيه. وفي صحيح مسلم بعض أحاديث من روايته عن أبيه. قال أبو داود رواه أسباط بن نصر أيضا عن سماك. قال أبو داود رواه أسباط بن نصر وهو صدوق كثير الخطأ يغرب. صدوق كثير الخطأ يغرب أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن سماك بن حرب مرة ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب في التلقين في الحج. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى. فعاد عليه مرتين أو ثلاثة فأمر به فقطع وجيء به, فقال: استغفر الله وتب إليه. فقال: استغفر الله وأتوب إليه. فقال: اللهم تب عليه ثلاثا. ثم ورد أبو داود باب في تلقين في الحج. تلقين في الحج, تلقين يعني المعترف في الحج, يعني كونه يلقن يعني شيء يبرئه من الحج أو يخلصه من إقامة الحج عليه. وهذا إنما يكون في أمر مشتبه وأمر محتمل, ومن شخص قد يكون ما يعرف يعني السرقة من غير السرقة, وما يوجب القطع مما لا يوجب القطع, ويعني قد يظن أن كل شيء يوجب القطع. ومن المعلوم أن هناك أن القطع لا بد له من شروط, ومنها الحرز ومنها النصاب وما إلى ذلك. وقد يكون الشخص يعني عنده شيء من التغفيل وعدم المعرفة, فما جاء من التلقين فهو في مثل هذا. والحديث الذي أورده أبو داود هنا عن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه أنه لما جاء أتي بلص يعني قيل أنه سرق, قال: ما يخالك سرقت؟ يعني ما أظنك سرقت. قال: بلى. قوله: ما يخالك سرقت يعني ما سرقت, يعني هذا هو معنى المقصود من الترجمة للتلقين, يعني ما أظنك سرقت, ما أشعلك يعني ما أظنك سرقت. فهو أكد ذلك فقال: بلى إنه قد سرق. قال: بلى إنه قد سرق. فأمر به فقطع, قطعت يده لما حصل من الاعتراف بالسرقة. ثم بعد ذلك أتي به فقال: استغفر الله وتب إليه. فاستغفر وقال: اللهم اغفر له وتب عليه ثلاثا. قال ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث في إسناده أبو المنذر وهو مقبول. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل السبوذكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد. عن حماد هو بن سلمة بن دينار ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي المنذر مولى أبي ذر. عن أبي المنذر مولى أبي ذر وهو مقبول أخرج له أبو داود النسائي. أبو داود النسائي. وابن ماجه. وابن ماجه. عن أبي أمية المخزومي. عن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أبو داود النسائي وابن ماجه. أبو داود النسائي وابن ماجه. قال أبو داود رواه عمرو بن عاصم عن همام عن إسحاق بن عبد الله قال عن أبي أمية رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أرد طريقا أخرى عمرو بن عاصم هو صدق في حفظه شيء أخرجه أصحاب الكتب. صدق في حفظه شيء أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن همام بن يحيى العودي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إسحاق بن عبد الله عن أبي أمية. عن إسحاق بن عبد الله عن أبي أمية وهنا قال رجل من الأنصار وهناك قال المخزومي يعني, ومعلوم أن بني مخزوم غير الأنصار, ويعني مشك يعني أحد قال هذه النسبة أحد قال هذه النسبة. وهنا في حذف لأبي أبي المنذر حي يعني ما ذكر أبا المنذر نادى السابق بين إسحاق بن أبي بين إسحاق بن عبد الله بن طلحة عن أبي المنذر عن أبي أمية. وهنا عن إسحاق بن عبد الله عن أبي أمية رجل من الأنصار يعني ما في أبو المنذر. نعم لكن ما ندري هل إسحاق بن عبد الله بن طلحة يعني يروي أو أدرك اشتبقته إسحاق بن عبد الله. من الرابعة مات سنة 32 وقيل بعدها من الرابعة. نعم مات سنة 32 اي و أبو مية في ذلك الشيء مخاطف أبو مية مخزومي. ما ذكر شيء عنه. يمكن 32 يعني أقول يعني متأخر ما أدري هل يعني ذاك عمر اللي هو أبو مية بخير يدركه أو لا يدركه. طبعا هذه طبقة سيارة التابعين مثل الزهري 125 توفي وهم طبقة من الطبقة الخامسة طبقة صغار التابعين الذين رأوا صغار الصحابة. الاسناد الاول فيها ابو المنذر والالباني ضعف الحديث ولعله يعني بسبب هذا. قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الاوزاعي قال حدثني ابو عمار قال حدثني ابو امامه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. قال توضأت حين أقبلت؟ قال نعم. قال هل صليت معنا حين صلينا؟ قال نعم. قال اذهب فإن الله تعالى قد عفى عنك. ثم رجل أبو داود رحمه الله عليه وسلم بابه في الرجل يعترف بحد ولا يسميه. الرجل يعترف بحد ولا يسميه, لا يسمي الحد, لا يسمي الأمر الذي فعله, وقد يكون حدا وقد يكون غير حد, قد يكون في حد وقد لا يكون في حد, يعني يكون